الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تبارك وتعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ووعدنا بالكلام على فوائدها وأحكامها، فنقول مستعينين بالله مستلهمين هداية منه إلى الصواب: من فوائد الآية وأحكامها أن الإنسان إذا لم يتم مقصوده فيما بينه وبين ربه فإنه يعتذر من الله. فإذا قدرنا أنه هم بطاعة ثم لم يتيسر له فإنه يقول: ربي إني نويت كذا ولكن حصل هذا العذر وما أشبه ذلك، لأن هذا من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام فيه إهام أن يأتي بما يدفع هذا الإهام حتى لا يتسلط الشيطان على أفهام المخاطبين بما لا يليق من قولها: والله أعلم بما وضعت. ومن فوائد الآية وأحكامها بيان الفرق بين الرجال والنساء في العمل والعقل والخلقة وغير ذلك من الفوارق الظاهرة والباطنة. ولقد حاول يائسا من أراد أن يسوي بين الرجال والنساء حتى كانوا يطلقون على الإسلام أنه دين التسوية، والحقيقة أن الإسلام ليس دين التسوية بل دين عدل، بمعنى أن يعطي كل ذي حق حقه. وإلا فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يسوي بين شيئين مختلفين اختلافا يقتضي اختلاف الحكم. ولنضرب بهذا مثلا بالأمثال كثيرة: الطهارة بالماء واجبة على القادر عليها الذي لا يتضرر بها، وعلى العاجز أو المتضرر ليست واجبة يتيمم. فهذا فرق: الصلاة قائمة في فريضة واجبة على القادر، وعلى غير القادر غير واجبة. الزكاة على من يملك مال زكوي واجبة، وعلى من ليس عنده مال زكوي غير واجبة. إعطاء الزكاة للفقير جائز وللغني غير جائز. الحج على القادر واجب وعلى غير القادر غير واجب. الجهاد على الرجال واجب وعلى النساء غير واجب. أشياء كثيرة تختلف فيها الرجال والنساء، ويختلف بها المخالف في المقتضي الإيجاب أو التحريم. أكثر ما في القرآن نفي التسوية: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنا. فلذلك نقول إن من قال إن دين الإسلام دين تسوية قد هرم الإسلام، بل الواجب أن يقال إن الدين دين الإسلام دين عدل، كما أمر الله بذلك في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمر بأشياء ونهى عن أشياء. وإنني بهذه المناسبة أود أن لا تلقف إخواننا من أهل العلم أو المتعلمين أو الأدباء أو غيرهم أن لا يتلقفوا الكلمات من الغير حتى يعرفوا مدلولها وهل مدلولها صحيح على الإطلاق أو يحتاج إلى تفصيل، وهل يصح إطلاقها أو لا يصح. إذا نقول الدين الإسلامي دين العدل أو نقيل، فنقول دين التسوية فيما لا تقتضي الحال فيه التفرقة، وأما على الإطلاق فلا. من فوائد هذه الآية الكريمة التسمية من حين الولادة لقولها وإني سميتها مريم، فإن ظاهر القصة أنها سمتها حين الوضع، وهذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ولد ابنه إبراهيم من ماريا القبطية، وقال لأهله ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. فالأفضل المبادرة بتسمية المولود إذا كان الاسم قد هيئ، أما إذا لم يكن مهيئا عند الولادة فالأفضل أن تؤجل التسمية إلى اليوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار من الأسماء ما هو أفضل، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اشتهر عند العامة لفظ زعموه حديثا وهو خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا ليس بصواب، يعني هذا ليس حديثا بل هو موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولا يحل للإنسان أن يسمي ابنه بالأسماء الخاصة بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن الكفار يفخرون إذا سمى المسلمين بأسمائهم ويفرحون ويسرون، ونحن مأمورون بأن نفعل ما يغيظ الكفار كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكيف نفعل ما يدخل السرور عليهم والفرح؟ ولقد ظل قوم انبهروا بما عليه الكفار من التقدم المادي الدنيوي، وصاروا يرونهم في منزلة عالية رفيعة، مع أن الله تعالى قال في كتابه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فالمسلم هو العالي على غيره من البشر الذين ليسوا بمسلمين، فليعرف منزلته وليرفع رأسه عاليا على الكفار. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يهين أعداءه ويذلهم، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.